بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى: باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق. الأنفال جمع نفل، وهي الزيادة على السهم. إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بعد قتالهم، فإن يؤخذ الخمس ويقسم خمسة أخماس: خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، وأربعة أخماس تكون للغانمين تقسم عليهم. للراجل سهم، وللفارس سهمان، ليقاتل ليس معه فرس يعطى سهم، واللي معه فرسان فرس يعطى سهمان، ولا يصب لأكثر من فرسين. وهناك زيادة على الأسهم ويقال لها النفل. هذا النفل الزيادة، الزيادة على سهم في الغنيمة، يعطاه بعض الناس، بعض المجاهدين اللي له تأثير، كما سيأتي أنواع. وكذلك من قتل قتيل فله سلبه، يعني ما يكون معه من سلاح وثياب ومركوب يكون للقاتل. هذا زيادة على سهم من الغنيمة، يقال نفل. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فالنفل الزيادة على السهم المستحق. نعم، باب الأنفال. نعم، عفى الله عنك. باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. نعم. أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله. نعم، سلب المقتول يعني ما إذا قتل رجل من المسلمين من الكفار في المعركة فله سلبه، زيادة على نصيبه. والسلب ما يكون معه من سلاح وثياب ومركوب، غير مخموس يعني ما يؤخذ منه الخمس. نعم، ما يؤخذ منه الخمس. نعم، عفى الله عنك. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. نعم، من قتل قتيل يعني من الكفار فله سلبه، يعني له ما عليه من ما معه من سلاح وثياب مركوب، زيادة على نصيبه من الغنيمة، سهمه يعطى كامل من الغنيمة. نعم، عفى الله عنك. وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، هذا السبب. نعم. وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال. نعم، إذا قتل في حال الحرب، أما إذا قتل في غير وقت الحرب فلا، وبشرط أن يكون غير مثخن بالجراح المقتول. أما إذا كان مثخن بالجراح معناه ما له تأثير، مثل ما حصل أبو جهل قتل معاذ، ومعاذ بن عفراء صار به رمق أخير، فجاء عبد الله بن مسعود واحتز رأسه. ولذلك هذا الرمق الأخير ما له تأثير، ما يقال يعطى سلبه. ولذلك خلص سلبه معاذ بن عفراء، أما عبد الله بن مسعود وإن كان احتز رأسه فهذا ليس له تأثير، لأنه مثخن بالجراح ما يتحرك. كان عبد الله بن مسعود يقف على صدره هو في الرمق الأخير، قال له لا يزال في كبره أبو جهل، قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. لا يزال في كبره، هو في الرمق الأخير، نعوذ بالله من الشقاء. نعم، عفى الله عنك. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط. نعم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل. نعم، الثاني أن نفل الإمام إمام المسلمين أو القائد من له تأثير في الحرب من غير شرط، كما حصل لسلمة بن الأكوع يوم ذي قرد، فإن له تأثير، إنه استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يتبعهم ويصيح ويقول سلمة بن الأكوع، حتى ألقوا صار يضربهم بالسهام ويرميهم بالسهام، فظنوا أن خلفه أحد وليس معه أحد، قالوا ما عمل هذا إلا خلف أحد، فصار أتعبهم حتى يلقوا شيء من معهم يتخففون، فاستنقذ أشياء كثيرة منهم يلقون ما معهم من اللباس ومن غيره،

يعني ما كان شيء يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى نقل مؤونة، هذه يبدأ بها لأنها لا بد منها في حفظ الغنيمة. إذا كانت مثل إبل أو غنم تحتاج إلى حفظ، أشياء حفظ تحتاج إلى رعاة، تحتاج إلى من يحفظونها، يعطون أجرتهم من الغنيمة، لأن هذا يسوقون الغنيمة. مثل ما حصل في غزوة حنين لما غنموا ما يقارب 2000 شاة، هذه تحتاج إلى عناية حفظ. هذه يبدأ بما يحتاج إليه في حفظ الغنيمة حتى لا تضيع، يؤخذ من رأس الغنيمة، لأن هذا في مصلحة الجميع. نعم، من رأس الغنيمة. نعم، ويبدأ وإيش؟ عفرنك. ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. نعم، حفظ والنقل والعلف إذا كنت تحتاج العلف. نعم، عفرنك. ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها. نعم، بدأ يدفع الأسلاب، جمع سلب، ومن قتل قتيلا يعطيه السلب. والأجعال الجعل، يقول من فعل كذا، من فتح الحصن فله كذا، من استسلق كذا الجدار فله كذا، يعطى الجعل. نعم، عفرنك. ثم يخمس باقيها فيقسمه 5 أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم، وللفارس 3 أسهم، سهم له ولفرسه سهمان. نعم، هذا على هذا الترتيب. اولا يخرج من الغنيمه ما يحتاج فيه الى حفظ الغنيمه ونقلها وحفظها، ثم بعد ذلك يخرج الاخماس وهو من قتل قتيلا فله سلبه، ثم بعد ذلك يخرج ما جعل شرطا، من فعل كذا فله كذا، ثم بعد ذلك يخرج الخمس، يأخذ الخمس ويقسم 5 أخماس. عندك الرضخ قبل ذلك ولا قبل الأخماس ولا بعد الأخماس؟ ثم إيش؟ فلانك جعل الرضخ بعد الله، بعد الأخماس يخرج الخمس ويقسم 5 أخماس، خمس الله وللرسول، يجعل في السلاح والقراع ومصالح المسلمين، ثم خمس لذوي القربى، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبن المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم خمس لليتامى، جمع اليتيم وهو الذين فقدوا آباءهم الصغار، ثم خمس للمساكين، لذوي القربى واليتامى والمساكين وهم الفقراء، ثم خمس لابن السبيل والغريب الذي انقطع به سفره وليس عنده ما يوصله إلى بلده، ثم بعد ذلك يأخذ الرضخ الذي دون السهم، كيعطى العبد إلى المشارك والصبي والكافر والمرأة رضخ دون السهم، ثم بعد ذلك 4 أخماس، الباقي يقسم على الغانمين. كيف تقسيمه؟ للراجل سهم الذي ليس معه دابة ولا مركوب على رجليه، يعطى سهم واحد لنفسه، والفارس له 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم له، 3 أسهم، لأن تأثير الفارس ليس كتأثير الراجل، الفارس يقطع المسافات ويكر ويفر على الفرس، مو مثل اللي يمشي على رجليه فلهذا صار الفارس له 3 أسهم، سهمان للفرس سهم له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث للراجل سهم والفارس 3 أسهم. وقال أبو حنيفة الفارس له سهمان، وقال لا أجعل الدابة أكثر من الإنسان، كيف أجعل الدابة، أجعل الفرس له 2 والرجل له سهم؟ هذا في مقابلة النص، هذا رأي أبو حنيفة، قال الفارس له سهمان، سهم له وسهم الفرس بس، والجمهور قالوا لا 3 أسهم، سهمان الفرس سهم له على ما جاء في الحديث. هذا هو الصعب. فالراجل له سهم والفرس له ثلاث أسهم، سهمان الفرس وسهم له. نعم. الآن صارت الحروب الآن على اختلفت الآن الحروب، صارت الطائرات والمدرعات السائرات والغواصات والسفن البحرية، ولكن الخيل لا يزال الحاجة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل المعقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. ولا تزال حتى في الحروب الحديثة الخيل تستعمل، والحاجة إليها ماسة، يحتاج إليها في أمكنة لا تصل إليها السيارات، في الجبال وفي الظلام، في مكان تمشي فيه الخيول لا يراد منها، ليس فيه نوم كما هو الواقع الآن. فإن الخيل قد يحتاج إليها في وقت تترك السيارات وتأخذ الخيل في الجبال وفي أماكن لا يراد أن يعلم العدو، لأن السيارة لها أنوار يكون فيها نور، لا بد فيها من نور، وقد تكون النور تكشفها الطائرات التي في الجو وتقصفها، لكن في الخيل ما تحتاج نور وليس لها صوت في الجبال في الأمكنة أو في الأماكن الوعرة. وأنا مستقر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. نعم. فلانك. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، خلافا لأبي حنيفة القائل للراجل سهمان للفارس سهمان. نعم. عفرانك. سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. نعم. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم. يعني الفرس ما هو الفرس العربي له سهمان، أما الفرس الهجن العجمي فله سهم واحد. ولا الحكمة في هذا أن الفرس العربي تأثيره أكثر وتدربه وقوته ونشاطه. إشكال ذكر دليل الشارع: وإن كان الفرس غير عربي. ما ذكر شيء. نعم. ذكر. نعم. ذكر رواية أخرى وعنه أسهم للبردون مثل سهم العربي سهمين، واختاره الخلال لأن الله سبحانه وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير العربي غير كالآدم. وحكى القاضي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له. إيه الرواية الثالثة أنه لا يسهم له، يعطى شيء أبد. قيل يعطى سهم، وقيل يعطى سهمين مثل العربي، وقيل ليس له سهم. نعم. لا يعطى. نعم. وفي الرواية الرابعة أن البراذين إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس، لأنها عملت عمل العراب فأعطيت سهمها. نعم. تكلم على البردون شنو القاموس البردون. البغل معروف المتولد من الفرس والحمار، وقال هو بغل. والبردون كانها كذلك ايضا كان ليس بعربي. نعم. يقول: وغير العربي هو البردون وهو الهجين. ها؟ وغير العربي هو البردون وهو الهجين ايضا. يعني الفرس غير العربي يسمى بردون، يسمى هجين، يسمى بردون هكذا. وقد حكي عن احمد انه قال: هجين البردون. ذكر البردون يعني، لكن هل هي كلمة عربية بردون؟ كلام القاموس تكون بردة فلان. برد. الله بردة يحتمل النون زائدة، هذه يمكن ماذا العربية باب النون فصل الباء أو الذال فصل. ها؟ تكون الذال فصل الباء ولا محتمل باب الذال أو باب النون باب الذال، يمكن باب الذال فصل الباء. ما في شيء. أعطيك خمس. ما في شيء. ما ذكر شيء. برذناء يمكن باب النون فصل الباء. على كل حال ذكر أنه اسمه هو الهجين. قال فرانك البردون. إيه برذناء باب إيش باب النون. في النون برذناء. إيه برذناء. كجردحلة الدابة. وهي بهاء جمعها براذين، والمبرذون صاحبه، وبرذنا قال قهر وغلب. ايش قال البرذون اول شيء؟ قال كجردحلة. برذنا ولا البرذون؟ البرذون كجردحلة الدابة